قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التشديد في تأخير العصر. وقال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد أنه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ قلنا: لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. قال: فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، جلس يرقب صلاة العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام النسائي رحمه الله لما ذكر تعجيل صلاة العصر وعرض الأحاديث الدالة على تعجيلها وأن هذا هو الذي فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلونه، ذكر بعد ذلك ما يقابل هذا التعجيل الذي هو التأخير. ومن المعلوم أن العصر لا يعني نهاية وقتها له حالان: حال هي نهاية وقت اختياري، وحال هي نهاية وقت اضطراري. الوقت الاختياري هو الذي يسوغ للإنسان أن يؤخر إليه، لكن عليه أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في أول وقتها. وأما الاضطراري الذي يكون بعد بلوغ ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، فإن هذا لا يجوز التأخير إليه، ولكن من كان مضطرا وأخر إلى ذلك الوقت لضرورة كنوم أو نسيان أو ما إلى ذلك، ثم إنه فعل ذلك في هذا الوقت، فإن ذلك صلاة في الوقت، ولكنه في الوقت الاضطراري الذي لا يؤخر الإنسان إليه إلا مضطرا. أما اختيارا فليس للإنسان أن يؤخر إليه، لأنه لو أخر إلى الوقت الاضطراري وهو مختار غير مضطر فإنه يأثم، ولكن صلاته صحيحة، ولكن صلاته في الوقت وليست قضاء. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: العلاء بن عبد الرحمن: كنا صلينا ثم جئنا إلى أنس بن مالك، صلينا الظهر ثم جئنا إليه في داره وكانت قليلة من المسجد، فقال: وجدناه يصلي، فسألوه عن صلاته فقال: إنها العصر. قالوا: إننا صلينا الظهر. فقال: صلوا العصر. فصلوا، ولما صلوا حدثهم وقال: تلك صلاة المنافق، يعني تأخير صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، هذه صلاة المنافقين، ينتظر الشمس حتى إذا قرب وقت نهاية وقتها الاضطراري صلى أربعا ينقرها، يعني يسرع بها، لا يطمئن فيها ولا يخشع فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافقين الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يعني من غير اضطرار. أما مع الاضطرار فكما عرفنا كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس، كل ذلك وقت أداء إلى غروب الشمس. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا علي بن حجر ابن إياس ابن مقاتل ابن مشمرخ ابن خالد، وهذا النسب نسب النسائي شيخه، وكما عرفنا فيما مضى أن التلميذ يمكن أن ينسب شيخه بما يريد، يذكر ما شاء من نسبه، لكنه إذا ذكر شيخه بلفظ فمن جاء بعده لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ما ذكر التلميذ، وإذا أراد أن يزيد فليأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني. أما التلميذ فإنه يذكر شيخه بما يريد أن يذكره في نسبه وأوصافه والثناء عليه وفي غير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى ذكرها. ولهذا النسائي هنا ذكر نسب شيخه وأطال في ذكر النسب ما يقرب من سطر كله نسب لشيخ النسائي علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي, وهو ثقة خرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, خرج له صاحب الصحيح وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هؤلاء الأربعة خرجوا لعلي بن حجر صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنن وهما الترمذي والنسائي, أما أبو داود وابن ماجه فلم يخرجا له شيئا. حدثنا إسماعيل, وإسماعيل هو بن جعفر بن أبي كثير وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علاء وهو ابن عبد الرحمن الحرقي أبو معاوية العلاء بن عبد الرحمن الحرقي, والحرقة بطن من جهينة وهو صدوق ربما وهم, خرج له أصحاب الكتب الستة, البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة وأصحاب السنن الأربعة, عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الإسناد رباعي لأن فيه أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو علي بن حجر وإسماعيل بن جعفر والعلاء بن عبد الرحمن وأنس بن مالك هؤلاء الأربعة هم إسناد الحديث, وهو أعلى أسانيد النسائي أو من أعلى أسانيد النسائي الرباعي, وهذا إسناد الرباعي. وكما ذكرت مرارا النسائي أعلى ما عنده الرباعيات وليس عنده شيء من الثلاثيات. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله, أي سلب أهله وماله, أي أصيب بمصيبة فادحة, مصيبة كبيرة هي خسارة الأهل والمال, يعني خسر أهله وماله. فهذا يعني مثل أو ما يوضح خطورة تأخير صلاة العصر, والنسائي هنا أورده في تأخير التشديد في تأخير صلاة العصر, والمقصود من ذلك يعني أنها تفوته بحيث أنه يعني يخرج وقتها وهو لم يصلها, أو أنه يؤخرها إلى آخر وقتها الاضطراري. وهنا لأنه أورد النسائي الحديث في التشديد في تأخير صلاة العصر الذي هو عدم تعجيلها, ولكن هذا إنما يكون بتأخيرها إلى آخر وقتها الاضطراري أو إلى وقتها الاضطراري. أما التأخير الوقت الاختياري فإنه سائغ, ولكن المبادرة والإسراع بالمبادرة بها وتعجيلها في أول وقتها هذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والحديث سبق أن مر في الأبواب السابقة ولكنه عاده النسائي هنا بإسناد آخر لأنه يتعلق بخطورة تأخير صلاة العصر وأن خطره كبير وأن الذي تفوته كأنما وتر, يعني كأنه أصيب بمصيبة أفقدته أهله وماله وصار بدون أهل ومال. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي الفقيه المحدث أمير المؤمنين في الحديث كما وصف بذلك, وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع مراجل التعديل, وهو وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة, سفيان هنا هو ابن عيينة وهو مهمل لم ينسب, وسفيان يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة, إذا أطلق سفيان في هذه الطبقة فهو يحتمل سفيان الثوري ويحتمل سفيان بن عيينة, إلا أن سفيان بن عيينة هنا هو المتعين لأن الزهري لم يروي عنه, لأن الزهري أكثر ابن عيينة في الرواية عنه, وأما الثوري فقد ذكر الحافظ بن حجر بأنه لم يروي عنه إلا بواسطة, لم يروي عنه إلا بواسطة, فإذا يكون هذا المهمل الذي لم ينسب محمولا على سفيان بن عيينة, وسفيان بن عيينة ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, مشهور بالنسبة إلى جده زهرة قال له الزهري, ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب, وهو محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب وهو ثقة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع, لأن السابعة في الفقهاء السبعة في المدينة قيل فيه ثلاث أقوال, أحدها سالم بن عبد الله بن عمر هو هذا, والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, والثالث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وسالم هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو من صغار الصحابة لأنه كان في أحد كان استصغر وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في القتال وأن يكون مع الجيش, فاستصغر فلم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أذن له بعد ذلك في الخندق. قال آخر وقت العصر. وقال أخبرنا يوسف بن واضح قال حدثنا عن برد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة, فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع, فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر, ثم أتاه حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب, ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداء، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس، فصلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصين، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا ثم قمنا، ثم نمنا ثم قمنا، فأتاه فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر، وأصبح والنجوم باديه مشتبكة، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداء، ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه وهو يتعلق بمجيء جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإمامته إياه في الصلاة، والرسول يصلي وراءه والناس يصلون خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان مجيئه في أحد الأيام في أوائل الوقت، ثم جاءه في أواخر الوقت وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أن ما بين هذين الوقتين هو هو هو, هو الصلاة. والمقصود آخر وقت العصر، وقد ذكر فيه وقت العصر آخر وقت العصر الاختياري، آخر وقت العصر الاختياري الذي هو كون ظل الشيء مثليه، ظل الشيء مثليه، هذا هو آخر وقتها الاختياري. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة، يعني آخر صلاة العصر على سبيل الاختيار هي أن يكون ظل الشيء مثليه، وأولها أن يكون ظل الشيء مثله، أن يكون ظل كل شيء مثله، هذا هو أول وقتها. عندما ينتهي وقت العصر الظهر يدخل مباشرة وبدون فاصل وقت العصر، وإذا كان ظل الشيء مثليه فإنه ينتهي وقت العصر الاختياري، وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، يبدأ الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس. أخبرنا يوسف بن واضح، أخبرنا يوسف بن واضح ثقة خرج له النسائي، ثقة خرج له النسائي وحده. حدثنا قدامة يعني ابن شهاب، قوله قدامة هي التي قالها يوسف بن واضح، لأنه ما قال ابن شهاب، لكن من دون يوسف بن واضح نسب قدامة وقال ابن شهاب، لكنه أتى بكلمة يعني التي تدل على أنه ما قالها يوسف بن واضح، إنما قالها النسائي أو من دون النسائي. وكلمة يعني لها فاعل ولها قائل، فقائلها من دون النسائي، من دون يوسف بن واضح، وفاعلها هو يوسف بن واضح، لأن يعني ضمير مستتر، فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يوسف بن واضح، والذي قالها هو من دون يوسف بن واضح اللي هو النسائي أو من دون النسائي. قال يوسف بن واضح حدثنا قدامة، بس النسائي أو من دون النسائي قال يعني، أي يعني قدامة يعني يوسف بن واضح ابن شهاب، يعني قدامة ابن شهاب. صدوق خرج له النسائي وحده، الأول ثقة خرج له النسائي وحده، وقدامة بن شهاب صدوق خرج له النسائي وحده. عن برده بن سنان، نعم، أبو العلاء صدوق خرج له البخاري في الأدب مفرد والأربعة. صدوق الذي هو برد بن سنان خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عطاء بن أبي رباح وهو المكي وهو ثقة يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر ذكر أنس بن مالك وهو منهم وجابر منهم وعبد الله بن عمر أيضا مر ذكره وهو منهم وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال فيهم السيوطي في هؤلاء السبعة والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال من أدرك ركعتين من العصر. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن قاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. ثم أورد النسائي هذه الترجمة إذا من أدرك ركعتين قبل أن تغرب الشمس. من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس وجاء في بعض النسخ ركعة بدل ركعتين وذكر الركعة هو الذي جاء في أكثر الروايات أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة يعني أدرك صلاة العصر في وقتها وكذلك بالنسبة لصلاة الصبح. فالحاصل أنه جاء ركعتين أدرك ركعتين قبل الغروب وجاء في أكثر الروايات ركعة واحدة من أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها أي وقتها الاختياري. وهذه الترجمة معقودة لبيان نهاية الوقت الاضطراري وهو غروب الشمس. أما الاختياري فهو أن يكون ظل الشيء مثليه الذي لا يجوز الإنسان يوقر عنه ولو أخر عامدا يأثم وإذا كان مضطرا وغير متعمد وكان يكون نائما أو ناسيا أو ما إلى ذلك وأدرك وصلى الصلاة قبل أن تغرب الشمس بل أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس فإنه يكمل ما بقي من صلاته ويكون بذلك قد أدرك الصلاة في وقتها قضاء أداء وليس في قضاء. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. من أدرك ركعتين قبل أن تغرب من العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك يعني فقد أدرك الصلاة في وقتها أي الوقت الاضطراري. وهذا إنما يكون للاضطرار وأن الإنسان يضطر أو يكون مضطرا بأن يكون نائما أو ناسيا أما إلى ذلك فإذا أدرك ركعة واحدة قبل غروب الشمس فإنه يكون مدركا الصلاة في وقتها. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وقد وهو ثقة يروي رواه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكثيرا ما كان يأتي محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن حارث عن شعبة أكثر الأسانيد التي مرت فيها محمد بن عبد الأعلى روايته غالبا أو كل ما مضى هو من هذا القبيل من رواية محمد بن الأعلى عن خالد بن حارث عن شعبة بن الحجاج. أما هنا فهو من طريق أخرى غير الطريق التي مشهورة عنه وهي خالد بن حارث عن شعبة وإنما هنا يروي عن معتمر يروي هنا عن معتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو ابن راشد الأزدي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس ابن كيسان اليماني وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار الصحابة وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله بل هو أكثر السبعة حديثا والحديث من رواية صحابي عن صحابي من رواية ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وهما من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس أو أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وهو هذه الرواية التي هي رواية إدراك ركعة واحدة هي التي عليها أكثر الروايات وبهذا يتبين أن إدراك ركعة واحدة يكون الإنسان مدركا بها للوقت وليس من شرط ذلك أن يكون مدركا لركعتين ولو أدرك أقل من ركعتين لا يكون مدركا بل إذا أدرك ركعة واحدة فيكون مدركا للصلاة في وقتها أي صلاة العصر. وإسناد الحديث يقول النسائي ثلاثة من هم أصحاب الإسناد الأول وهم محمد بن عبد الله الصنعاني عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي عن معمر بن راشد. هؤلاء الثلاثة هم الذين روى عنهم النسائي في الإسناد الذي قبل هذا. ثم يختلف الإسناد ويروي معمر هنا عن الزهري والزهري أيضا قد تقدم ذكره عن أبي سلمة وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. أنا إيش؟ عن من؟ هذا الصحابي؟ أبي هريرة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه أن من أدرك أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فليتم صلاته يعني يأتي بآخرها وقد أدركها في الوقت. يعني المقصود هنا بالإتمام يعني يأتي ببقيتها وإن كان بعد خروج الوقت إلا أن الصلاة هي في الوقت لأنه أدرك أول سجدة منها يعني أول ركعة. المقصود بالسجدة هنا الركعة وليس المقصود بها سجود أو أول سجدة من السجدات وإنما المقصود من ذلك الركعة لأن الركعة يقال لها سجدة وقالوا للركعة سجدة تسمية لها ببعض أجزائها الذي هو السجود بل هو آخر الركعة الذي هو السجود. قال من أدرك أول سجدة من صلاة العصر من أدرك أول ركعة يعني من الركعة الأولى إذا حصلها قبل أن تغرب الشمس يعني أدرك ركعة وهو مثل من أدرك ركعة الروايات التي مضت أو الرواية التي مضت من أدرك ركعة من جنس من أدرك أول سجدة، يعني التي هي أول ركعة من ركعات، لأن يعني أول ركعة أو أول يعني أول ركعة يأتي بها وقال لها أول سجدة، قال لها أول سجدة هي أول ركعة، هي أول سجدة هي أول ركعة، وسميت السجدة في أول وقت بجزء سميت الركعة بسجدة لأن السجدة جزء من الركعة وهي آخر أجزاء الركعة، لأن الركعة فيها قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، وآخر أجزائها أو آخر أعمال الركعة هي السجدة، ولهذا يقال لها سجدة، كما يقال للصلاة أيضا، يقال للصلاة أيضا سجدة، ويقال يقال للصلاة سجود، كما يقال لها أيضا ركوع، يعني اركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين، وأدبار السجود يعني أدبار الصلوات، من اللي تسبح هو أدبار السجود يعني أدبار الصلوات، لأن الصلاة يقال لها سجدات، قال لها سجدات تسمية للشيء باسم بعضه، تسمية للشيء باسم بعضه، ومن الليل يسبحه وأدبار السجود يعني وخلف الصلوات وأدبار الصلوات أطلق عليها سجود، وكما أطلق على المساجد مساجد لأنها موضع السجود، لأنها موضع السجود يعني موضع الصلاة، وخصت المساجد أو لفظ السجود ونسب إليه المساجد لأن حالة السجود هي الحالة التي يتمكن الإنسان بها من العرض أكثر من غيره، خلال حالة القيام، حالة القيام وحالة الركوع وحالة الجلوس، أما حالة السجود فيه اليدان والركبتان والوجه كل ذلك وقد وضع على الأرض، ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد، أطلق عليها مساجد لأنها مواضع السجود، مواضع السجود يعني يسجد على الأرض، فقيل للمواضع مساجد، فالسجدة المراد بها الركعة، أول سجدة يعني أول ركعة، وقوله أول ركعة أول سجدة يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته، لأن بعض العلماء يقول إن ما يقضيه المسبوق يكون أول صلاته، وبعضهم يقول هو آخر صلاته، ما يقضيه المسبوق بعد سلام الإمام يكون آخر صلاته، وهنا يقول من أدرك أول سجدة، أدرك أول سجدة يعني معناه أن أول ركعة من الركعات، ثم قال فليتم صلاته، فهي مثل ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا يعني الذي أدركوه هو أول الصلاة، والذي يتمونه هو آخر الصلاة، الذي يعني هذا لا أنا قلت فيه دليل على أن المسبوق يعني ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وفي الحقيقة لا يصلح يعني أن يقال في مسبوق لأنه ما في مسبوق، لكن فيه ذكر الأولية وذكر الإتمام، ذكر الأولية والإتمام، والأول أول والآخر آخر في مسألة ما يقضيه المسبوق، ما يأتي به الإنسان مع إمامه أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وذكر الإتمام معناه أن الأول هو الأول ويأتي بالآخر بعده، وأما رواية فقضوا التي جاءت في بعض الروايات فرواية أتم أرجح منها، ثم أيضا أقضوا محمولة على أتم لأن القضاء يطلق بمعنى الإتمام، بمعنى الإتمام، وليس المراد به القضاء الذي هو قضاء الفائت فقط، وإنما يراد به الإتمام. أخبرنا عمرو بن منصور النسائي من بلد النسائي، ينسب كنسبة النسائي، عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة حديثه خرجه النسائي وحده. حدثنا فضل بن دكين وهو أبو نعيم، أبو نعيم الكوفي مشهور بكنيته، وكثيرا ما يأتي أبو نعيم، وأحيانا يذكر باسمه كما هنا لأنه قال الفضل بن دقيق ما ذكر نسبة ما ذكر كنيته. وأحيانا يأتي أبو نعيم ومشهور بهذه الكنية. ومعرفة الكنى والأسماء يعني أسماء ذوي الكنى وكنى ذوي الأسماء هذه مهمة لأن من لا يعرف هذا الشيء يظن أن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. لو جاء مثلا أبو نعيم وجاء الفضل بن دقين في إسناد يظن الذي لا يعرف أن الفضل بن دقين كنية أبو نعيم يظن أن أبو نعيم شخص وأن الفضل بن دقين شخص آخر. لكن من عرف أن هذه كنية لهذا عرف أنه إن جاء بكنيته أحيانا وباسمه أحيانا لا يلتبس لا يلتبس على الإنسان. وأبو نعيم الفضل بن دقين ثقة الثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شيبان وهو من كبار شيوخ البخاري روى عنه البخاري مباشرة. وأما النسائي فلم يروي عنه إلا بواسطة لأنه توفي سنة 19 فوق 200 والنسائي ولد سنة 215 يعني معناه أن أبو نعيم مات بعد ولادة النسائي بأربع سنوات يعني أنه ما أدركه وإنما يروي عنه بالواسطة كما هنا يروي بواسطة شيخه عمرو المنصور النسائي. حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن شيبان ابن عبد الرحمن التميمي ويقال له النحوي وليس المقصود من ذلك انه منسوب الى علم النحو وانما هو منسوب نسبه اخرى يعني ليست نسبه الى علم النحو وهو وكنيته ابو معاويه كنيته ابو معاويه وهو ثقة صاحب كتاب حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن أبي كثير عن يحيى ابن أبي كثير اليمان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع أحد الفقهاء السبعة يعني أحد الأقوال في السابع من سابع الفقهاء السبعة إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل سلمة بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج أنهم يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو على أكثر الروايات بذكر الركعة وليس الركعتين أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ومعنى هذا أن رواية أدرك أن رواية الركعة هي الأرجح وأنها يكون الإنسان مدركا للصلاة بإدراك ركعة واحدة وليس بإدراك ركعتين بل ركعة واحدة يكون مدركا بها كما جاء في أكثر الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث يرويه عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص يرويه عن أبو هريرة عن أبي هريرة ثلاثة أشخاص قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة فهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن مالك وابن أنس إمام دار الهجرة وصاحب المحدث الفقيه وصاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار وهو أيضا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعن بشر بن سعيد وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج وهو ثقة حديثه عند أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة أي الثلاثة كل محدثون عن أبي هريرة والراوي عنهم من هو؟ زيد بن أسلم يروي عن ثلاثة يروون عن أبي هريرة. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ بن عفراء رضي الله عنه فلم يصلي فقلت ألا تصلي؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث معاذ بن عفراء معاذ بن حارث بن عفراء أنه طاف بالبيت ولم يصلي يعني بعد الطواف فقيل له قال له الذي طاف معه وهو جد نصر بن عبد الرحمن معاذ ما لك لا تصلي؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والحديث ليس مطابق للترجمة لأن الترجمة من أدرك ركعة من صلاة العصر أو من أدرك ركعتين من صلاة العصر فقد أدرك قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة فقد أدرك الصلاة. اللهم إلا أن يكون وجه إراده أن قوله لا صلاة بالعصر حتى تغرب الشمس يعني معنى أن هذا هو كله وقت لها وغروبها هو نهاية وقتها. يعني إذا كان المقصود منه أو وجه إرادة يعني كونه ذكرت يعني أنه لا صلاة بالعصر حتى تغرب الشمس يعني أن هذا هو نهاية وقتها أي الوقت الاضطراري لكن فيه كون فيه إدراك ركعة هذا لا يعني يوجد في الحديث ما يشير إليه أو ما يدل عليه. ومن المعلوم أن الطواف الإنسان إذا صلى إذا طاف بالبيت فإنه يصلي إذا فرغ من الطواف في أي وقت كان سواء كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو في وقت في أي وقت من الأوقات أي وقت يطوف الإنسان يصلي في ركعتين لأن الطواف يسن له ركعتان ففي أي وقت طاف فعليه أن يصلي ركعتين. ثم هذا الحديث لم يثبت يعني ضعفه هو من أفراد النسائي وقد اختلف فيه على نصر بن عبد الرحمن الذي هو أحد رجال الإسناد وقد ذكره الشيخ الألباني في قسم الضعيفة أو الضعيف من سنن النسائي. أخبرنا أبو داود وهو سيف سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة خرج له النسائي وحده ثقة خرج له النسائي وحده سليمان بن سيف الحراني مشهور بكنيته أبو داود. حدثنا سعيد بن عامر الضبعي وهو ثقة في الصدوق ثقة صالح ربما وهم خرج له خرج له أصحاب الكتب الستة خرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو من الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وهذا من أعلى صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عبد الرحمن القرشي وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده. عن جده جد أنا ما وقفت له على كركبة ما أدري الحافظ يقول يختلف فيه لا وين ذكر فيه في بعض النسخ يوجد زيادة طريق أخرى في حديث عمر الذي سبق في باب في آخر العصر من طريق قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقلت عند الهاتف. ما أدري، لكن هل لعله الطرق اللي راح يعني جاء مرة أخرى في هذا المكان؟ هو سبقا مرة طرق متعددة لحديث ابن عمر في كتاب الصلاة، يعني مرة من طرق هذه الطرق اللي جاءت ولا لا؟ ما أدري، لكن شوف الأبواب اللي راحت في كتاب الصلاة، لأنه ورد عدة طرق لحديث ابن عمر كان موتر أهله في صحيح العصر. لا، في الكتاب عندنا في كتاب الصلاة الذي مر يعني قبل أيام، هذه الطريقة دي موجودة هناك ولا لا؟ اللي هو كثيرة المنظر فيه صلاة، كتاب الصلاة، فرض الصلاة، كتاب فرض الصلاة. موجودين عندنا فين؟ لذلك أنا أريد أن أشوف هذه الطريقة الموجودة موجودة فيما مضى. أين أحد اللي معنا؟ أين مقصود فيه؟ وجد إيش؟ قال الذي تفوته صلاة العصر فكان موتر أهله وما راح يعني. شوف اللي راح اللي فيما مضى موجودة في الكتاب؟ فيما مضى ما أدري، وقبل أبواب يعني. لا لا لا، كتاب الصلاة هذا اللي راح، هذا اللي قبل المواقيت بقليل، قبله بقليل. هذا نفس الطريق وجيبه هل فيها طريق قتيبة عن ابن عمر أو ليس فيها؟ ما أدري. لا، أول حديث في الباب المحافظة على صلاة العصر. أيوه. أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن الحاقة ابن حكيم، وليس هذا الذي ذكره. طيب، فيه كان موتر أهله ومالك ونسي؟ وفيه هذا. لا لا، مو في الموقف. هو في العصر. ما في قتيبة؟ ما هل هذه القيادة موجودة ولا لا؟ هل هذا الإشراف؟ اللي في قتيبة؟ ايه.